بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنحاول في كل تلك الأمور التي تصعب علينا أن نعالجها بأفضل ما نستطيع. فكما ذكرت أحيانا الإنسان يجد نفسه في أزمة ولا يستطيع الخروج منها، ودي مشكلة. أو لم حتى لو لم يجد نفسه في أزمة، وإنما يحتاج إلى تغيير وضع قد يكون فيه نوع من معاناة ونوع من الخسائر، وقد يكون هناك أوضاع أفضل ولكن لا يستطيع أن يصل إليها وإن كان يعلمها ويدركها وأصبح لديه خبرة، نضج، إدراك، وعي من أجل القيام بمثل هذه الأعمال، ولكنه قد لا يستطيع المواجهة بمفرده ويحتاج إلى دعم جماعي، يعني ناس فيها ثقة يثق فيهم، وليس أي ناس وليس أي مجموعة، وخاصة في بداية القيام بهذا التغيير الذي يريده والذي قد يحقق له ولمن معه بل ولمجتمعه أيضا من الخير والنفع الكثير.